أين لي خل خليل خالد في ذكريات الحل والترحال خل يقاسمني الحياة وما بها من أدمع الآلام واللامان من أين لي خل خليل خالد في ذكريات الحل والترحال خل يقاسمني الحياة وما بها صديقا صادقا ورعا صدوق الفعل والأقوال متبسم اللحظات متزن الرؤى كالنجم يهدي الليل كل جمال خل يخاف علي نفسي والهوى وشماتة القرناء والعذال في وجهه نور الصلاة وطرفه عفو مشاعره نقي البال كالنجم يهدي الليل كل جمال من أين لي خل خليل في ذكريات الحل والترحال خل يقاسمني الحياة وما بها من أدمع الآلام والآمال وحبيبه القرآن في خلواته سبحا طويلا ذاكرا الأوتان وحديثه شهد المصفى حكمة سيالة كالجدول السيان هذا الذي أرجو من الدنيا فما في الناس أغنى من حبيب أشركه في أمري ويسكن خاطري ومدى انتباهاتي وطيف خيالي ومدى انتباهاتي وطيف خيالي من أين لي خل خليل خالد في ذكريات الحل خل يقاسمني الحياة وما بها من أدمع الآلام والآمال من أين لي خل خليل خالد في ذكريات